ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأن ما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، أيها المتحابون في الله، أيها الدابون عن سنة رسول الله، إنني أقف معكم اليوم وقفة، وأي وقفة، لنأخذ وصية، وأي وصية، وصية غالية. وكيف لا تكون غالية وقد خرجت من فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ بل إنني أنظر إلى هذه الوصية كأنها قارب نجاح أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم في بحر النجم ليتثبت به من أراد النجاح. بل إنها حبل تذلى من يد النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتمسك به من هذه الأمة المباركة. وصية غالية، وصية لو ألطفها التاريخ لكتبت بمداد من نور، وصية لو فقهها علماء التربية لقالوا هي عدتنا، ولو فهمها علماء الاجتماع لقالوا هي بحيرتنا، ولو علمها المؤمنون حق العلم لقالوا هي قدرنا. وصية قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم قالها ولم يكن معه أحد إلا غلاما صغيرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلاه الله جل وعلا عليه علم أن هذا الغلام سيحفظ هذه الوصية، ثم يكون في يوم من الأيام علما من أعلام الدنيا، يأتيه الناس من المشارق والمغارب ليأخذوا عنه هذه الوصية. ذلكم هو الشاب، بل الشيخ الفقيه عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. والوصية صحيحة كما رواها الترمذي وقال حسن صحيح. يقول عبد الله بن عباس وهو راوي هذه القصة، يقول: كنت رجف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، معوا إلى الكلمات النبوية. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء وعرفت في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا أزعم أنني سأشرح لكم هذه الوقفة، بل لا أزعم أنني سأختطف كل دروس هذه الوصية الغالية. فالغاية أمري وجل جهدي أن أقف مع هذه الوصية وحدها، وفي خلال استعراض هذه الوقفات نأخذ عبرات لتضيء لنا الطريق. الوقفة الأولى: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أي رديفه على حمار يركب ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وأي عبرة في هذا؟ بل إنها عبرة دقيقة لمن تأملها. تصوروا معنى المجتمع الجاهلي حينما كان الناس يستأنفون يستكبرون، حينما كان الناس يعنفون ويتكبرون أن يركب أحدا خلفه. فارتادت قريش تنام العظمة أن يركب على دابة وحده. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب لهم مثلا في التواضع من نفسه، لأبي أنت وأمي يا رسول الله. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوق لهم كلام نظرية، وإنما أراد أن يعطيهم مثالا عمليا. فأركب ابن عباس خلفه ثم دخل قريش وهو هكذا. ونزل الكبر يتدرج مع الناس ويتطور معهم حتى يومنا هذا. فتجد الرجل يركب سيارته الفارغة ويمشي على الطريق، وإذا بالعامل المسكين الفقير يمد يديه إليه لعله يلين له قلب أو تأخذه ذرة من رحمة فيقف ليحمل هذا العبد، ولكنه بكبره وعظمته يألف من ذلك. وكأن لسان حاله يقول: من أنا حتى أقف لهذا الفقير؟ أنت والله الذي لا إله غيره، إني لا أعرفك جيدا، أنت أولك رقصة قذرة وآخرك جيبة نذرة وحسبك فيما بين ذلك بول وأجرة. أنت خلقت من التراب وإلى التراب تعود. أنت تتكبر على الله بمالك فسترحل وتتركه، تتكبر على الله بجاهك فستنتقل من علياء أنت وأمي يا رسول الله. يا أستاذ البشرية ويا معلمهم الخير، تعالوا لتروا لعدم العذاب في الوقفة الثالثة. فقال يا غلام إني أعلمك كلمات دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعلمين والمربين إلى الخطباء والمتحدثين. من أراد أن يلقي خطبة أو موعظة أو درسا أو محاضرة فليعنصرها في عمار كلمات، فليبلورها في محال كلمات، حتى إذا نسي المستمع التفصيلات والتفريعات ثبتت في ذهنه هذه العناصر الأساسية. إننا نرفع هذه الوصية في وجوه أساتذة التربية من الغرب والشرق ونقول لهم إنما لا نريدها زيتونة شرقية ولا غربية، إنما نريدها إلى البيت العربي. لا نريد دروس التربية مترجمة إلى الكفار واليهود والنصارى، فعندنا من نبينا صلى الله عليه وسلم ما يكفينا. بل عندنا أمور لو أوقفناها لترجمناها ولحملناها إليهم ليروا النور بأم أعينهم، فلعلهم أن يتوبوا إلى رشدهم. ثم ندخل في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة الأولى احفظ الله، احفظ الله. وهل رب العزة جل وعلا يريد إلى من يحياه أو يحفظه؟ حاشا لله. إذن فما معنى احفظ الله؟ احفظ الله أي احفظ حدود الله فلا تتعداها، احفظ أوامر الله فانتبهها، احفظ نواهي الله فانتهي عنها. احفظ الله، احفظ الله أي احفظ الله في سمعك فلا تسمع به حراما، احفظ الله في بصرك فلا تنظر إلى حرام، احفظ الله في لسانك فلا تتكلم به حراما، احفظ الله في بطنك فلا تدخل فيه حراما، احفظ الله في جوارحك فلا توجهها إلا بطاعة الله. احفظ الله. فإذا حفظ الله جل وعلا ما يكون جزاء؟ سنة سنها الله على نفسه، الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك، جزاؤك أن يحفظك الله. سنة مفترضة كما قال رب العزة واذكروني أذكركم، الجزاء من جنس العمل. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إن تنصروا الله ينصركم. احفظ الله يحفظك، ولكن كيف يحفظك الله؟ يحفظك الله تبارك وتعالى في أمر دينك فلا تضل ولا تذل، في أمر دنياك فيسترك، بل يحفظك في عرضك فيصونك، بل يحفظك بعد موتك في أبنائك وذريتك. يحفظك في أمر دينك، يحفظك في أمر دينك، فإذا وقعت في معصية أو تبدت لك معصية عظمك منها، وإذا ظهرت لك شهوة حال بينك وبينها كما فعل رسول الله الشباب والحيوية يجري في عروقه. فتأتي امرأة تملك من أسباب الملك والجمال والمال ما تملك، وهو عبد عندها، ستخلي البيت تماما من الخدم والحجر، ثم تغلق الأبواب، ثم تذهب إلى غرفة نومها فتجهز نفسها، ثم تعود إليه تعطيه الأمان قائلة له: أيت لك، قد تهيأت لك وجهزت كل الأمور لك، فافعل ما بدا لك. لم يبقى إلا أن توافق فقط على ذلك. شهوة ما بعدها فتنة، ما بعدها فتنة. هل تركه الله جل وعلا يتلوث بالمعصية؟ لا، بل أنفق على لسانه كلمة فرت مدوية في التاريخ، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. معاذ الله. وهناك تفصيلات يوردها بعض المفسرين من الإسرائيليات لا بأس من التنويه بها. يقولون: لما رأت المرأة عصيانه أخذت تتغزل وتكهي نفسها إليه، فتقول له: يا يوسف، ما رأيك في هاتين العينين الجميلتين؟ فيرد عليها قائلا: أما إذا مت ودفنت في قبرك فبعد 3 أيام تسيل مقلتيك على وجهتين. يا يوسف، ما رأيك في هاتين الوجهتين الجميلتين؟ فيقول لها: أما إذا دفنت في قبرك فسيأكلها الدود حتى يظل هذا الوجه عظما بلا لحم. لا إله إلا الله. ما أثبت جأسه وأقوى يقينه. فلما رآها من صدرة هرب منها فرارا جهة الباب، وهي تأخذ قميصه من الخلف، فتلزق القميص في يدها من سرعة هربه من المعصية. جاء ليفتح الباب، إذا بالباب مغلق بل مغلق، ولكن رب العزة جل وعلا يتداركه برحمته. فإذا بزوجها وآكلها يفتحان الباب من الخارج، فتنظر فتراها في هذا الموقف، وترى زوجها وأخاها، فبالكيد النسائي وعلى جناح السرعة تحاق مؤامرة. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب. على جناح السرعة تقول لزوجها: يوسف يراودني عن نفسي، ماذا تفعل فيه؟ رجل يريد بزوجتك سوءا، كن أنت مكانه، كن أنت مكان هذا الرجل بملكه وقوته وسلطانه. ثم تقول لك زوجتك هذا الكلام، ماذا أراد أن يفعل بك لا وحده؟ ولكن هل يسكت يوسف ويظلم؟ لا، لا بد أن يبرئ نفسه. قال: هي راودتني عن نفسي. فلما احتدم النقاش فتح الله جل وعلا على أبيها فتوى: قد أراك يا يوسف ممزق الثياب؟ قال: نعم. قال: تعال، إن كان قميصك خذ من قبل فمزق ثوبك من الأمام، فأنت الظالم لأنك تهجم عليها وهي تبعدك عن نفسها فمزق ثيابك، وإن كان قميصك خذ قميصه قد من سنه. اراد الله ان يظهر الحق ويظهره على لسان من؟ على لسان حبيبه ليبرئ حبيبه ومصطفاه ورسوله نوح عليه السلام. فلما راى قميصه قد من جبر قال انه من كيد كل إن كيد الجن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، لا تذكر هذا الأمر لأحد حتى لا تصح أهلك، واستغفري لذنبك أيتها المرأة الآثمة. احفظ الله يحفظك فلا تذل ولا تضل، بل يقول العلماء من حفظ الله حفظه الله في رزقه وفي أغنائه وبناته من فعله. وهناك مثل عربي مشهور يقول نقطة بنقطة ولو جئت لزاد الحفظ، وهذا المثل له قصة وللقصة عبرة. كان رجل يسقي للناس بالأجرة في أحد القرى، وكان في هذه القرية رجل صالح، فإذا جاء السقى صرف الدم، فإن كان الرجل داخل الدار خرج فأخذ منه الآنية فأسرقها ثم أخرج له الآنية، وإن لم يكن موجودا أعلمته المرأة من وراء حجاب أن زوجها غير موجود، حين ذاك يضع الآنية ويتنحى. فتخرج المرأة فتأخذ الآنية فتفرغها ثم تخرجها وتغلق الباب فيأخذها ويأخذها. وفي يوم من الأيام حدث أمر عجيب، جاء الشخص فطرق الباب فأعلمته المرأة أن زوجها غير موجود، فوضع الآنية وتنحى. فخرجت المرأة لتأخذ الآنية فانقض عليها السقى فقبلها، صاحت المرأة وصرخت وتركت الآنية ودخلت بيتها وأغلقت بابها وجلست تبكي. ما الذي حدث؟ المرأة المؤمنة تضع الأمور في موازينها، انتظرت زوجها فلما جاء لم تقل له فلان فعل كذا وكذا، وإنما صاحت في وجهه قائلة ثم دخلت: يا عبد الله بالله عليك ماذا صنعت اليوم؟ تقول لزوجك: ماذا صنعت اليوم؟ وأنت تعلم أنه ما يحدث هذا الأمر لها إلا لأن خللا حدث في سيرتها أو سيرة زوجها مع الله. بالله عليك ماذا صنعت اليوم؟ قال: وحدث شيء؟ قالت: أستحلفك بالله. فلما رأى الحزن والكآبة على وجهها قال: والله لا أتخلف، إنني كنت أخرج كل يوم فأمشي في السوق فأغض بصري، ولكنني اليوم مريت فنظرت فرأيت امرأة جميلة فغلبني الشيطان فانقبضت عليها فقبلتها قبله. فقالت المرأة نقطة بنقطة ولو جئت لجابت. احفظ الله في بنات الناس يحفظ الناس الله في بناتك، احفظ الله في زوجات الناس يحفظ الناس الله في زوجاتك، احفظ الله في أبناء الناس يحفظ الناس الله في أبنائك، بل احفظ الله في أعراض الناس يحفظ الناس الله في أعراضه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك في حياتك وبعد موتك ويحفظ لك ذريتك. ولقد نادى رب العزة مبينا بيانا عمليا ونداء ربانيا لمن اراد ان تحفظ ذريته لله، فماذا قال؟ قال أمنوا لأبنائكم في بنوك جبوية؟ لا، وإنما أبان عن من أراد أن تحضر ذريته أن يتقي لها في الدنيا وأن يجد فيها سجوا سبيلا. فقال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم هذا يسمعون فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقد حدث هذا في التاريخ، حدث وأذان عنه القرآن. ولا أريد أن أطيل عليكم وأقول قولا، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إي والله لقد حدث هذا في التاريخ. حدث أن رجلا صالحا حفظ الله في حياته فحفظه الله في ذريته من بعده. قصة حقيقية، وكيف لا تكون حقيقية وقد قصها علينا القرآن. تعلمون قصة موسى والخضر، ولو أريد أن أطلبها لكم بل أقف معكم في مشهد واحد من مشاهدها. ذلكم حينما نزل موسى والخضر قرية، وكان أهل القرية بخلاء، كان يجب عليهم أن يستضيفوا هؤلاء الضيوف ولكنهم لم يفعلوا. يجب موسى والخضر شوارع القرية تتلوى بطونهم من الجوع، فلما لم يجد بدا اضطر الى السؤال فاستطعما اهلها، ومع ذلك البخل منع اهلها ان يطعموا فلم يطعموا. وفي هذه الاوله العصيبه ينظر الخضر فيجد جدارا يريد ان ينقض فيتحدث فيقع فتمر عن ساعديه فينظر إليه، فإذا به يقوم فيبني الجدار سير بناء، فيعاجبه موسى قائلا: لو نعلم أن معك منا كنا اتفقنا مع أصحاب هذا الجدار فأخذنا بريهما أجرك واشترينا بهما خبزا نرد به جوعنا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فقال هذا فراق بيني وبينك. ولكن السؤال: لماذا امر الله الخضر ان يبني الجدار؟ لان الجدار كان تحته كم لغلامين يتيمين صغيرين لا يعرف شيء، فاذا وقع الجدار ظهر الكنز فقام اهل القريه الفقلاء فاستولوا على الكنز كله ورجعوا في الغلامين. فاراد الله ان يرفع الجدار ليحضر الغلامان ويستقي كنزه. لماذا؟ ما السر في القضية؟ ما السر في حفظ هذا المال لهؤلاء الأبناء الصغار؟ يريد أن تعرف السر؟ وكان أبوهما صالحا، بصلاح الوالد حفظ المال لذريته من بعده، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. احفظ الله يحفظك في أبنائك من ذلك. لعل قائلا يقول: جاءك من هذه الموائد اترك لوالدك 10 ملايين ومض مطمئنا عليه، فإنه سيشق طريقه وسيبني مستقبله. لكنني أقول له: دع لوالدك 20 مليون ثم خرج فاسدا مفسدا فاشترى بها المخدرات وشربها في 3 أشهر ثم جلس يتكلم في الناس. احفظ الله يحفظك. ننتقل الى الكلمه الثانيه من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله تجده تجاهك، اي مال يحوطك وينصرك ويكذبك ويأتيك. ومعية الله للعبد نوعين: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي أن الله مع المؤمن ومع الكافر ومع البار ومع الفاجر بعلمه وقدرته يحصي عليه اعماله وحركاته وسكناته. هذه الماية العامة يفصح عنها رب العزة في قرآنه قائلا: ما يقول من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان معهم معية عامة. ثم ينبئهم يوم القيامة بما كانوا الماية العامة مثل قوله يستخفون من الله وهو معه. ولكن لا نعني هذه المعية، إنما نعني المعية الخاصة، نعني معية الله للمسلمين لا للمؤمنين لا بل للمستقيمين والمحسنين منه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا وقع العبد في كرب أو شدة فقال يا رب، قال له الله لبيك عبدي. وسأضرب لكم ثلاثة أمثلة على ذلك. رجلان وحيدان سليلان إلا من الإيمان يقفان في يوم من الأيام ضد من؟ ضد ملك جبار متكبر متهور قادته وجنوده وزراؤه وسحرته أمامه. ذلكم الرجلان وموسى وهارون، ذلكم الملك وفرعون عليه لعنة الله. موسى ينظر إلى هارون وهارون ينظر إلى موسى، فلنحن سننتصر على هذا الجيش الهرمض. قال السحرة لموسى: إما أن تلقي أو نكون أول من أصل. فلما ألقوا إذا بالساحة والميدان يتلوى حيات وثعابين. أوجس في نفسه خيفة موسى، لكن رب العزة جل وعلا يناديهما: لا تخافا. لماذا لا نخاف يا رب؟ إنني معكم. معنا ماذا تصنع لنا في هذا الموقف الرهيب؟ أعطاهما كلمة جامعة كاملة: إنني معكما أسمع وأرى أراقب الموقف وأدير قصة الانتصار لكما. إنني معكما أسمع وأرى. ما عليك إلا أن تلقي عصا، لا يكلفك أن تمسك العصا ثم تمر على هذه الحياة والتعب فتقتلها. لا، تلقي عصا إلى الأرض ثم تترك الباقي على الله جل وعلا. فإذا هي حية عظيمة سابرة الفار تعطي كل هذه الحيات والتعابين، ليس هذا فقط بل تشق الصفوف طاغرة فاعة متجهة نحو المنصة التي عليها فرعون، تريد أن تلحمه ويصيح ويصرخ وينتقم من حوله من المتملكين والمنافسين والوزراء والأمراء، فيقف ويقول: يا موسى امسك عصاك. فيمسكها موسى فتصيرها. أخرجهما الله: إنني معكما معية خاصة عبادي المؤمنين. أسمع وأرى. أما المثال الثاني فقد حدث لموسى وهارون أيضا. حينما تعب موسى من فرعون وأيس منه قال له: تترك بني إسرائيل آخرهم في أي مكان من الأرض نعبد الله جل وعلا. ولكن فرعون استكبر ورفض، فليظل بني إسرائيل معنا يخدمونا. فأرسل موسى مباحثه الإسلامية ليلا تدور شوارع المدينة، تعطي كل كل إسرائيلي مؤمن بموسى كلمة. موعدنا غدا قبل الفجر على باب مكة. وفي الموعد المحدد يلتقي المؤمنون فيقابلهم موسى ويقودهم فرارا من فرعون. أصبح فرعون: أين فلان؟ أين فلان؟ أين بنو إسرائيل؟ قد فعلها موسى. فركب خيله وأخذ جنده وطار خلفهما مع شروق الشمس. أدركوه كما أخبر رب العزة فأتبعوهم مشرقين. التفت قوم موسى: قرية موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون، لا سيما وأن البحر أمام، البحر الأحمر مختار بمعنى، والعدو خلفنا. لكن موسى يرد عليهم بجنان ساكت: كلا، كيف كلا يا موسى؟ وقوانين الحياة تقول أن العدو خلفنا والبحر أمامنا مهلك لا محالة. كلا. ثم رد بين لهم: لماذا رد عليهم هذا الجواب؟ إن معي ربي. فمن كان معه ربه أن يهزم أن يقهر؟ لا، لكن معك ربك ماذا سيصنع لك؟ أعطاهم كلمة محكمة: كلا، إن معي ربي سيهديني، سيهديني إلى طريقة لا أتحرك بها من هذا الكافر. فلما رأى الله جل وعلا يقين موسى، والله أحر من مصر دقائق وثواني ليعرف قوة الإيمان، اضرب بعصاك، ضرب البحر بعصاه فانخلق فكان كل فرق كالطود العظيم. تثلج بقدرة الله جل وعلا، وبين هذين الجبلين من ثلج طريق سهل ميسور. مر يا موسى انت ومن معك، وانت هما الله في فرعون. كلا ان معي ربي معيه خاصه لعباد الله المؤمنين، ولو رضا نصير عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر اعمالنا من الرياء، وطهر بيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم الى الحق ردا جميلا. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين، اللهم اهلك اليهود والنصارى واشياعهم يا رب العالمين، اللهم اهلك اليهود والنصارى واشياعهم يا رب العالمين، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا، اللهم ارنا فيهم يوما تعز فيه دينك وتذل فيه الكفر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها الأحباب، قبل أن أختم خطبتي أريد أن أنبه أن هناك مشروع لعلكم تعلمونه جيدا، ومشروع مساعدة الشباب الذين يريدون الزواج ولا يستطيعون ذلك لرضي أبصارهم. ولذلك فإن نشيد بكم جميعا، من كانت معه الاستطاعة فليشارك في هذا المشروع.